الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قفضت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت إليه الأيد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق، هو أعلم بحالي قبل تصويري. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك في شهر القرآن الكريم، وفي أيام القدر والتقدير من عند رب العالمين، لأننا سنعيش مع كتاب أحكم الحاكمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وما أجمل أن يسمع القرآن من أهله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة في ليلة تكريم الكريمة الراحلة. وقد جئنا لكي نقدم واجب العزاء إلى عم الحج محمد أبو منصور بإمام، وأيضا إلى الحج أمين البشاوي وعائلات البشاوي جميعا، وإلى الأستاذ حلمي، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يسكنها فسيح جناته. صدق الحبيب إذ يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، وسيشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين. تعيشون مع صاحب مدرسة الوقف والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم، وسفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا رضي الله عنه وأرضاه، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. ادعوا الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافة

يا أخت Bye. هكذا إخوة العباد والإسلام عشت مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فعشتم بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية، فالتفت القلوب حول مأدبة الله في أرضه ألا وهو القرآن الكريم. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، فضيلة القارئ شيخ محمد أحمد بسيوني، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة مريم، والتي نقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز الإبراهيمية ومحافظة الشرقية الحاج علي حفني، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى، فراشة أولاد الشبراوي تحت قيادة الحاج محمد الشبراوي وأخيه المعلم محمود، أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بجميزة بني عمرو، وأيضا الفرع الثاني بمدينة ديار بنجمة، ويتلألأ المكان بأنوار الحاج صلاح درويش المقيم بالشارع الكبير بحي السلام، قام بواجب الخدمات الفندقية المتطورة معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالباوردية، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي فاضت روحها في أيام طيبة مباركة عند الله سبحانه وتعالى، وفي شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. في هذا الشهر الطيب المبارك شاءت الأقدار أن تقبض روح الكريمة الراحلة في شهر القرآن الكريم وشهر التجليات من عند رب العالمين، وفي أيام الرحمة من عند أحكم الحاكمين. فأتقدم نيابة عن عم الحاج محمد أبو منصور أبو إمام الذي يشكر كل من جاء لكي يواسيه في هذا العزاء، وخالص العزاء إلى أنجاله المعلم أسامة وأحمد، وخالص العزاء أيضا إلى الحاج أمين البشاوي وعائلات البشاوي جميعا، وأيضا أسأل المولى العلي القدير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله رب العالمين.